لو أدى الناس الزكاة وأخرجوها بكلها وصرفوها في مصارفها الشرعية لعالجت الحالة المأساوية والرهيبة والمؤلمة جدا من ما يعانيه الفقراء في مجتمعنا الإسلامي. الزكاة الزكاة الزكاة الزكاة يا مالك المال بادلكم حصن المال وادفعها برغبة ونية. الزكاة الزكاة حتى أزكي أهل الضمائركم زكي النفس من أهواءها الآدمية. الزكاة الزكاة المنجية من المخاطر الزكاة السعادة والحياة الرضية. الزكاة الزكاة الجابر أهل الخواطر الزكاة التكافل والصلات القوية. فاتق الله في حق البطون الضوامر واليتامى وأهل البؤس بين الرعية. وامسح الدمعة الحظ على خد قاصد وسم الابتسامة في الشفاه الحزين. الله الله فالمسكين يا كل تاجر الفقير المعانى في البيوت الخلية. احذر الشح وادفع حال عام المثابر عبر هيئة تبنتها النفوس الزكية. احذر الشح وادفع في الفرع والدواير عبر هيئة تبنتها النفوس الزكية. والمخالف لأمر الله خيب وخاسر في حياته ويوم الحشر بالنار كي. ما هلك مال في جانب من البحر أو بر قال طه السبب في منعها يا رعي. زكوا المال تسقى أرضكم والمحاجر وانفق يرحم الله النفوس السخية. إخراج الزكاة سبب خير وبركة، سبب للبركات وللأمطار، وسبب لسعة الرزق ولسلامة الأرزاق ولتطهير النفوس وتزكيتها.